بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام: باب الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. باب الجنابة ولا باب الغسل من الجنابة؟ عندك باب الجنابة ولا باب الغسل من الجنابة؟ ها؟ طيب. نعم. باب الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد: فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، ونعتذر عما حصل في الأسبوع الماضي، فكان الأمطار جعلها الله أمطار خير وبركة على الجميع، والحمد لله الأمطار رحمة، فتأجل الدرس لأجل ذلك. باب الغسل من الجنابة. ذكر هنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست، يعني تأخرت واختفيت، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، لأنه ظن أنه لا يكون شيئا من الذكر لأنه على جنابة. فالنبي علمه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس نجاسة ذات أو نجاسة عين. أحوال الذاكر والذكر مع أحوال الطهارة لها أربعة أحوال. الحال الأول: يجوز له أن يقرأ القرآن ويمس المصحف ويذكر الله، هذا من كان على طهارة. الحال الثاني: إذا أحدث حدث أصغر، له أن يقرأ القرآن من حفظه أو دون مس المصحف، وله ذكر الله. الحال الثالث: الجنب، فالجنب يجتنب قراءة القرآن ومس المصحف وكل عبادة يجب لها الطهارة، كل عبادة يجب لها الطهارة، مثل الصلاة، مثل الطواف، كل عبادة يجب لها الطهارة. فهنا سمي الجنب جنب لأنه يجتنب ذلك، وأيضا تجتنبه الملائكة، فإن الملائكة تبتعد عن الجنب حتى يغتسل، فدائما كن على طهارة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العبد ومحافظته على الوضوء، قال: ذاك من الإيمان. فيحرص دائما أن يكون على طهارة. الحال الرابع: حال من يقضي حاجته، من يقضي حاجته، كما أتى في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر به رجل فقال: السلام عليك، فما أجابه صلى الله عليه وسلم، فلما قضى حاجته سأل: أين الرجل؟ فأتي به ترتعد فرائصه، قال يا هذا إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي، أي أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة. إذن هذه الأحوال كم حال؟ من يعيدها؟ 4 أحوال. الحال الأولى أن يكون على طهارة فله قراءة القرآن ومس المصحف وذكر الله. الحال الثاني على حدث أصغر له قراءة القرآن من حفظه أو دون مس أو ذكر الله. الحال الثالث حال إيش؟ الجنب، له ذكر الله لكن ليس له قراءة القرآن ولا مس المصحف، فالجنب يجتنب دخول المسجد ويخرج من المسجد والمسجد الحرام كذلك، عموم المساجد وقراءة القرآن وكل ما يجب له، كل ما يجب له الطهارة. الحال الرابعة حال إيش؟ حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. أحكام الغسل أحكام وحكم وآداب وأسباب وأنواع وكيفية الغسل، سوف يكون مجلسنا اليوم حول الغسل وأحكامه وآدابه. كل جزء في الإنسان أثناء ممارسته للجماع أو خروج المني دفقا بلذة، كل جسمه يتلذذ ويتبع ذلك فتور، فالغسل يقع على كل أجزاء الجسد. هذه من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم. فهذه النطفة يقول البشام رحمة الله عليه في شرحه، يقول فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة، المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره، يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فتور وكسل وتبلد الذهن وركود في حركة الدم، ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه. وكم في شرع الله من حكم وأسرار وفقنا الله لفهمها والإيمان بها. هذه الحكم يذكرها بعض أهل العلم من التعليلات والحكم، وأحيانا تأتي منصوصة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هنا بين الحكمة من ذلك، وقد تكون الحكمة غير منصوصة غير مذكورة، فيجتهد بعض الفقهاء وبعض أهل العلم في ذكر ذلك. ما هو الغسل؟ الغسل هو إفاضة الماء على سائر الجسد وتتابع سيلانه. ما هو الغسل؟ إفاضة الماء وتتابع سيلانه على جميع البدن، على جميع البدن. هذا بالنسبة للغسل. سمي الجنب جنب لماذا؟ لأنه تجتنبه الملائكة، ويجتنب العبادات التي يشترط لها الطهارة، ويجتنب الأماكن التي يشترط أن لا يدخلها من به حدث أكبر كالحائض والنفساء ومن هو على أثر جنبه. هذا بالنسبة لهذا الحال. وإن كنتم جنبا فيه فالطهر، وهذا وجوب الغسل، وجوب الغسل. وسوف يأتي أحكام الغسل معنا. إذا ذكرنا حكمه وذكرنا وصفه أسبابه، متى يجب الجنب؟ من أصاب أهله، من أنزل، فرق بين الإنزال وبين الإصابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل ولا يشترط. وحديث إنما الماء من الماء هذا حديث منسوخ، نسخ بحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل. إذن هذه من موجباته، أيضا الحيض والنفاس. وتأتي أغسال مستحبة، فهو منه واجب ومنه مستحب ومنه مباح كغسل النظافة والتبرد. وتأتي بعض الأغسال المستحبة كغسل الجمعة والعيدين، والجمعة على الصحيح يذكره بعضهم وبعضهم يراه واجب، غسل الجمعة واجب لنص حديث مسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنهم من يرى استحبابه لأنه أتى من توضى وصلى الجمعة، ولكنه من الأمور المؤكدة. غسل الجمعة مؤكد، سنة مؤكدة تأكيد، كان يفعله ويقوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمعنى الحديث الأول، حديث أبو هريرة لما ذكر وصفه فظن أنه يجب عليه ذلك، فذكرنا أحوال الذكر والذاكر مع أحوال إيش؟ الطهارة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم انتبه، هذا وصف الغسل الشرعي، وصف الغسل الشرعي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، كان إذا اغتسل، هذا لكثرة ما تراه، وكانت تغتسل معه، وهذا من تكرار فعله. غالب أحاديث وصف الاغتسال تأتي من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد زوجاته يروين ذلك عنه. فلما تكون الرواية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور البيت وشأن المنزل، فغالب الروايات تأتي عن طريق أهل بيته، إما من كانوا دائما عنده في البيت مثل ابناء عمومته، مثل حديث علي أو مثل حسين أو حسن، أو من كان عنده، أو مثل حديث أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجد الأحاديث أحيانا أخص الخصوصية داخل، يعني في أمور البيت، في غرفة مبيته صلى الله عليه وسلم، في استخدامه لدورة المياه والغسل، غالبا تأتي المرويات عن من؟ عن زوجاته. فهذا وصف دقيق من داخل بيت النبوة. نعم. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، إذا اغتسل من، أي إذا أراد فعل هذا الفعل، إذا أراد الفعل بالفعل، لأن الغسل إذا أراد أي، فهنا أي مباشرة للفعل. نعم. وتوضأ وضوءه للصلاة، فهنا يخلل بين يديه في شعره ووضوءه وأشياء يمارسها تماما. نعم. ثم اغتسل ثم يخلل بين يدي، ثم يخلل بيديه شعره، يعني بأصابعه يخلل شعره. نعم. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، وهنا الظن الغالب يعني رجحان، رجحان هذا الشيء، وهذا ظن يقرب من اليقين، أي ترجح عنده أنه بلغ ذلك. نعم. أفاض عليه الماء 3 مرات، يعني أسال الماء، إفاضة الماء من إسالته، فاض أي تجاوز ما هو فيه. نعم. ثم غسل سائر جسده، أي عمه، تعميم البدن بالماء. نعم. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف، إناء واحد، وهذا وصف من داخل بيت النبوة، أنها كانت تغتسل معه من إناء واحد. بلأتها في رواية كانت تقول دع لي، أي اترك لي من الماء قليل. وهذه من الأمور التي يمارسها الإنسان في داخل بيته مع أهله يغتسل سواء، وهذه من الأمور التي لها أثر في ما يكون من سكن ومودة بين الرجل وأهله. وهذا فيه بيان أيضا جواز اغتسال الرجل من الإناء التي اغتسلت منه زوجته، واغتسال الزوجة من الإناء الذي يغتسل منه زوجها. فهنا اختلفت أيديهم في الإناء، الكل يغرف منه ويغتسل، الكل يغرف منه ويغتسل. نعم. من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا حديث آخر عن إحدى زوجاته تصف ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم غسله واحد عند نسائه، فكلهن قد وصفنا ذلك. نعم. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره. إذن أولا تهيئة الماء، ثم غسل اليمين من باليسار. نعم. هذا ما يصيبه الإنسان، واصل، مرتين أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3. وهذه سنة مهجورة، لأن الإنسان إذا غسل ذاك منه بعد أن يصيب ذاك من أهله يعلق به شيء، فعندما يغسله بيده يعلق بيده شيء فضربها بالأرض أي بالتراب أو بالجدار. نعم، مرتين بالجدار ثلاثة هكذا، وكانت جداراتهم طين، وهذا يزيل ما يعلق باليد من أثر الجماع الذي علق بذاك منه. نعم، مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق. المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل لأنها أعضاء داخلية خصت ونص عليها، لأن الماء قد يعم جسد الإنسان، وخص المضمضة والاستنشاق لأنها عضوين داخلية بحاجة إلى فعل خاص. نعم، وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء. ممتاز. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. يستله سلا هكذا. إذن وصف الغسل الشرعي: واحد، النية، اثنين، التسمية، ثلاثة، غسل اليدين، أربعة، غسل الفرج، خمسة، تغسيل يديه بعد ذلك إما بالأرض أو الجدار، ستة، الوضوء، تأخير الأقدام، سبعة، الحثو على الرأس حتى يمتلي بالماء، ثمانية، التيامن، شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. ولا يشترط التدليك إذا عم الماء كمن غطس في بركة أو في بحر أو في البانيو أو الشاور على رأسه مصب الماء، ولا حتى الترتيب في الغسل لأنه كله قد انغمس، لكن يجب المضمضة والإيه؟ والاستنشاق، يجب المضمضة والاستنشاق. وإذا استعمل هذه المنظفات فهي زيادة مما يزيل ما يعلق بجسم الإنسان من عوالق وأوساخ. هذا بالنسبة لكيفية الغسل الشرعي، هذا غسل الجنابة، غسل الحائض، غسل النفساء، وأيضا في الأغسال المستحبة غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل العمرة، الحرام، الحج، كلها من الأغسال المستحبة، وأتى غيرها كذلك. وهناك الغسل المجزئ، فرق بين الغسل الشرعي والغسل المجزئ. الغسل المجزئ كان ينغمس الإنسان لكن يشترط النية، يشترط إيش؟ النية، أنه يرفع به الحدث الأكبر. وإذا اجتمعت أغسال واجبة نقل بعضها بعض، نقل بعضها بعض، كمن يكون عليه مثلا عليها جنابة وحيض، امرأة مثلا عليها جنابة وعليها وتطهر من الحيض، ولكنها قد مثلا احتلمت وهي حائض، فهذا عليها، وغسلها من الجنابة وهي قد طهرت من الحيض دخل هذا في هذا. أو أن يكون الجمعة والعيدين على من يرى وجوب إيش؟ من يرى وجوب الجمعة، من يرى وجوب الجمعة فتدخل في ذلك، كمن صلى صلاة العيد وأسقطت عنه صلاة الجمعة، كمن صلى صلاة العيد وأسقطت عنه الجمعة، عندما يصلي العيد في يوم يوم الجمعة يوافق العيد يوم الجمعة. هذا بالنسبة للأغسال. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. أحوال الجنب والنوم ثلاث أحوال: الحال الأول وهو أكملها أنه يغتسل، يغتسل يعني يتوضأ ثم يغتسل، توضأ وضوءه الكامل ويؤخر غسل القدمين، وبعد الوضوء طبعا الغسل أضيفه في الأخير لها، ثم يغسل قدميه، لأن قلنا الوضوء إلى الأقدام، ثم ذكرنا المضمضة والاستنشاق فسكتنا، أتم لها يغسل قدميه، يتنحى عن الموطن الذي اغتسل فيه ثم يغسل قدميه، هذا بالنسبة للغسل. أما حال النائم بعد والجنابة أن يتوضأ ثم يؤخر غسل قدميه لا بعد تمام الغسل، ثم يغسل قدميه ثم ينام، وهذه أفضل شيء. الحال الثاني أنه يتوضأ وضوء كامل ويؤخر الغسل وينام، هذا جائز. قد يكون الإنسان مثلا متعب ويخشى أنه إذا اغتسل طار النوم منه، أو برد ويخشى أنه يصيبه البرد فأخر ذلك. على كل هذا من الأمور الجائزة أنه يتوضأ ويؤخر الغسل. الحالة الثالث أنه أصابته الجنابة ونام، لم يتوضأ ولم يغتسل، هذا جائز. في يعني حكمه مكروه، هذا الفعل حكمه مكروه. الجائز أنه يتوضأ ثم ينام، أما من نام دون أن يتوضأ ودون أن يغتسل هذا من المكروه. والمكروه إذا وقع فيه الإنسان فهذا ليس كالمحرم، ويؤجر، يؤجر من ابتعد عنه، ولا يأثم من وقع فيه. نعم، هذه كم حالة عندنا صارت؟ ها، ثلاث حالات. نعم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله. قوله توضأ أحدكم فيرقد، هذه دليل أنها رخصة، جائز له، يجوز، هذه جائز. نعم، وأنه يجوز أنه ينام هو لا يزال على جنابه، لكن خففها بإيش؟ بالوضوء. نعم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. لما كان سؤالها يتعلق بأمور مثلا كما يقال فروج أو جنسية أو أشياء تحدث، فقدمت بمقدمة يعني فيها أدب، فيها أدب، إن الله لا يستحي من الحق، يعني مسألة حصلت لها والذي يجيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز للإنسان لو يسأل عن بعض الأشياء التي قد يستحى من ذكرها، لكنه يريد الحكم الشرعي فيها، يريد أن يعرف، كما يسأل مثلا من يفتي أو أهل الفتوى الذين أنيطت بهم الفتوى، فتسأل عن أمر خاص من أمورها الخاصة فتخبر ذلك. فهذا من قالت فيه بهذه المقدمة: إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة إذا احتلمت شيء؟ حتى أن أحد النساء قالوا إنها فضحت النساء، فضحت النساء، وهذا أمر يحصل للرجل ويحصل للمرأة، الاحتلام كما هو أيضا شهوة الجماع في اليقظة تحصل للجميع، كذلك الاحتلام يحصل للجميع وهو أمر بشري. لكن في سؤالها جعلت الأدب في السؤال: إن الله لا يستحي من الحق، قال: نعم، إذا هي رأت الماء. إذن أحوال الاحتلام: الحالة الأولى إنه يشعر بشهوة، يشعر بشهوة، وإذا استيقظ لم يجد أثر، لم يجد أثر. الحالة الثانية أنه يشعر بشهوة ولكنه يجد إيش؟ يجد أثر بعد ذلك على ثيابه، يجده، إما أن يكون مثلا حديث الاحتلام فلا تزال الرطوبة، أو أن يكون احتلم أول الليل واستيقظ في آخره فوجده قد يبس، وجده قد إيش؟ قد يبس، فهذا يجب عليه الاغتسال. الحالة الثالثة إنه ما يذكر شيء، استيقظ من النوم وإذا على ثيابه أثر جنابه، إما رطب أو يابس، هذا أيضا يجب عليه الاغتسال حتى لو لم يذكر، لأن الأثر موجود. أما من وجد احتلام وشهوة فاستيقظ ولم يجد شيء فليس عليه، ليس عليه شيء. هذه أحوال من؟ المحتلم. كما أحوال المحتلم؟ أي حلو، ليس عليه شيء. الحالة الثانية الحالة الرابعة لا تذكر، لم يذكر ولم يحصل شيء، إذا لا يوسوس، هذه وسوسة، أحيانا يتلاعب الشيطان بالإنسان. طيب اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن وقع الماء في ثوبه. وفي لفظ وش تقصد هنا بقولها الجنابة، أغسل الجنابة؟ يعني أثر ما حصل وهو الماء، ماء الرجل، فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج للصلاة، وتارة تحكه يابس، الحك لليابس والغسل للرطب، تفركه من ثوبه أي تجده يابس، والفرك هكذا يابس ثم يفرك، هذا قد ذهب، هذا إذا كان يابس، وهذا يدل على أن المني طاهر لأنها أصل خلقتنا، ونحن خلقنا من إيش؟ ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وأصل خلقة الإنسان من هذا الماء وهو طاهر، ليس نجس، ليس أصل خلقة الإنسان نجسة، لكن خروجه من ذاك المكان يوجب الغسل، خروجه من ذاك المكان يوجب الغسل. نعم. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. إذن المني من الطاهرات وليس من النجاسات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع. أتى في رواية كنت أحكه بأظافري، كنت أحكه بأظافري. نعم. لكنه مثل يعني مثل النخامة، مستقذر، يستقذر لأنه مثل النخامة يستقذر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل، يعني مجرد التقاء الختانين، أجهدها أي مارس، وكان ذاك منه في ذاك منها، وأربعها أي يديها وقدميها بين يديه أي قد افترشها، وهذا نوع من أنواع الممارسة. نعم. وعن أبي جعفر محمد بن عبد قال وإن لم ينزل، لأن العلاج أو التقاء الختانين، وهذا فيه بيان أن الرجل ختان والمرأة هي أيضا تختتن، فسمى ذلك ختان، وهو في حق الرجل واجب وفي حق المرأة تكريمة. نعم. وعن أبي جعفر وبهذا يكون قد نسخ حديث إنما الماء من الماء، وحديثنا هذا من باب أننا نتعلم أحكام شرعية ومثل هذا لا حياء فيه. نعم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. هذا الحديث فيه تعليم للسنة، هذا الحديث فيه تعليم للسنة. فأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو وأبوه عند جابر، فجابر هو الصحابي المشهور المعروف، فسألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع، أن النبي كان يغتسل بصاع. وهذا بيان عدم الإسراف في الماء. والصاع أربع مد، أربع مد يعني يعادل 3 كيلو إلا، يعني قل ثلاثة كيلو إلا، فإذا كان مثلا لتر يعادل كيلو 3 لتر تقريبا يغتسل منها، يعني كم علبة من هذا، وهكذا هذه تكفيه للغسل. هذا يعادل مد تقريبا، مد الرجل هذا المد، هذا مده، مد الإنسان يمد بيديه يجمع الماء، أربع تعادل صاع، أربع مد تعادل صاع. هذا يدل على أن لا يسرف الإنسان في الماء. واليوم الله المستعان يسرف الناس في استخدام الماء، فقال ما يكفيني. هنا كونه يخبره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع، فهنا يقول لا يكفيني، قال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، أن النبي كان له جمة صلى الله عليه وسلم، فاتح مكة كان له 4 ظهائر، والسنة في الشعر ذكرناها في المجلس السابق أنه كان يحلقه كله ويتركه كله. قال ما يكفيني، قال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله. وهذا يدل على أن السنة هي فيها الكفاية، فلا يتجاوزها الإنسان ولا يقصر دونها، إنما يستقيم كما أمر. هل معنى ذلك أن الإنسان أقل من الصاع ما يكفي للغسل؟ قد يكفي، يعمم جسده يكون صغير وشيء من الماء عم جسده. وهل معنى ذلك أن من اغتسل بأكثر من صاع أنه آثم؟ لا، ليس آثم، لكن كل ما قللت الماء كل ما كان خير وأفضل وأقرب إلى السنة. كان يفرغ الماء على رأسه 3. نعم. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. هنا حصل في هذا المجلس التعليم والتأديب، والمجالس مدارس، المجالس مدارس، كان فيها تعليم وفيها تنبيه وفيها نصح وفيها دلالة على السنة. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا ينهرون من يعني يحصل منه لفظ يفهم منه أمر يزيد فيه على السنة. قال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك وأكثر منك جمة. نعم، كان يكفيه. نعم، إذن هذا نعرف الآن في هذا الحديث لفتة وتربية على اتباع السنة. إذن يجب الغسل على الجنابة، يجب الغسل على، طبعا الجنابة إذا قلنا الجنابة يدخل فيها الجماع، التقاء الختانين، الإنزال، الحائض، النفاس، أيضا الميت يجب تغسيله. أيضا مسألة مختلف فيها، من دخل في الإسلام هل يجب عليه الغسل؟ هناك من قال يجب، وهناك من قال هو مؤكد عليه. فغسل من أسلم مستحب، ولبعض يراه واجب، لحديث قيس بن عاصم في الترمذي والنسائي صحيح الألباني، قال إنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. لكن هل النبي أمر كل من أسلم أن يغتسل بماء وسدر؟ ها؟ أتى في بعضهم أنه قسل كما في قامر هذا، كما أمر أيضا بأبو قحافة أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هل كل من أسلم أمره بذلك؟ فدل على استحباب الغسل. إذن يوم الجمعة الأغسال مستحبة، وبعضها مؤكد كغسل الجمعة، وأيضا العيدين، أيضا تغسيل الميت، أيضا اغتسال من غسل الميت، وهذا نسخ بالوضوء، نسخ بالوضوء. وأيضا للإحرام العمرة أو الحج، وأيضا أتى في دخول مكة، وأيضا أتى في عرفة، وأيضا أتى في الأنساك، وأيضا أتى في الاعتكاف، وأيضا أتى، كلها سنن أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها. أما الغسل المباح فهو غسل النظافة، غسل التبرد، اغتسل ليتبرد، ليتخفف من الحر، ليزيل العرق، لينظف نفسه، هذا غسل. متى يكون هذا الغسل يقوم مقام الوضوء؟ لابد له من إيه؟ النية، لابد من إيش؟ النية، ويأتي معها البسملة. هذا فيما يتعلق بأحكام الغسل وحكمه وأنواعه وموجباته وما أتى فيه من بعض الأحكام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، والدرس يتوقف إلى ما بعد الإجازة، لأن هناك الاختبارات، وبعد الاختبارات إجازة. فأسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. نعم. إذا نوى، إذا أراد أن يجعله للطهارة يجب فيه المضمضة والاستنشاق، أما إذا للتبرد فقط لم ينوي به شيء ما نوجب عليه مضمضة واستنشاق.